بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، يعني آيات القرآن الكريم، في صفة المطيعين والمجرمين. وما كما وقت كل الآيات السابقة كلها في تفصيل وشرح وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين بتأنيث الفعل، بناء على تأنيث الفاعل، فلأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث، هي مما يذكرون ويؤنث. وكل هذه سبيلي، والمقصود يعني ولتستبين، بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولتستبين يعني يا محمد، يبقى سبيل سبيل ربي بقى. ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين فتعاملهم فيما يليق به. هذه صلاة ايه؟ من قرأ بنفس السبيل، ولتستبين انت سبيل سبيل المجرمين. اما هاي القراءة فايه؟ ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تتضح وتنكشف سبيل المجرمين. ولا شك هذه الآية الحكيمة تحتاج لكثير من التوضيح، لكن في الوقت يعني يلجئنا الى الاختصار، فان للمقاصد القران الكريم فتح وكشف وهدف سبيل المجرمين حتى يحضرها المؤمنون فلا يتورطوا فيها. سبل المجرمين من اعداء الدين، من كشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه كي لا ينخدع المسلمون بهم وبالاعبهم. ثم يقول تعالى: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، اي تدعون يعني تعبدونه او تسمونه الهه. ثم كرر الامر قل اني نهيت، وقال قل لا اتبع اهواءكم، كرر الامر تاكيدا لقطع اقناعهم، يعني لا تسمعوا ابدا في ان احتمال ان اتبع اهواءكم. قل لا اتبع اهواءكم، يعني في عباده الاصنام او في خرج من ذكر من المؤمنين المتقاعدين. قد ظللت اذا وما انا من المهتدين اذا فعلت ذلك. قال البيضاوي: هو اشاره الى الموجب للنهي وعله الامتناع عن متابعتهم واستجهار لهم وبيان لمبدا ضلالهم، واما ما هم عليه هوس. وهذا في الحديث ايضا هذا الشعار مما نحتاج ان نتذكره دائما في ظل غربه الدين التي نعيشها في هذا الزمان. فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين: قل لا اتبع اهواءكم، اهواءكم. فكل ما عليه اي انسان ينحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الاسلام فلا ليس له مسمى الا الهوى، لا يجوز ان يسموا باي تسميه فيها نوع من الاحترام له، ولا يجوز ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه. واضح كما يتكلمون بين وقع التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه، بحيث يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المسلمين من الشيوعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في مقلب واحد ويعني في محل واحد هو الهوى. كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافها، لأن الباطل لا ينحصر وبنمات كثيرة، أما النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع إلى في أهوائهم يصير ضالا ويحرم من نعمة الهداية. فواهم عليه هوى وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغدر الهوى على الهدى. فتنظر علينا منظرة بتصدينا المؤمنين باستعلاء وذات جزء هذا الدين وبأحكام الله سبحانه وتعالى، ولا نحقق ما يلومه أعداء الدين من أن يحاربوننا ويوضح علينا بحيث نتوارى في الطرقات ونختبئ ونمتلك ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين. لما اعتزت باحكام ديننا من كل نبينا صلى الله عليه وسلم وننظر اليهم ما اقل بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجي وان هذا منهج الحق وان كل ما هداه وكل ما سلكه فهو هوى وليس هدى وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد كل ما اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المبتلين. يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفه الامر الالهي والعقل جميعا وما انا من المبتلين للحق ان اتبعت ما يكره. ولا شك ان في الايه تعريضا بانهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل اني على بينة من ربي يعني على بصيرة من شريعة الله التي اوحاها الي لا يمكن التشكيك فيها. وهذه الثقة بالمنهج الثقة بالله سبحانه وتعالى الثقة بالمنهج الذي انت عليه ان تكون على بصيرة يعني انت لا تخاف كما يحاولون ان يصورون في التمثيليات والاعلام لان كان وقته كثير جدا في الكاريكاتير واحد ملتحي وعينيه مغمضه وفي واحد يدور من ايه من رقبته. لكن نحن الذين نفعل ذلك الذين يعني يصورون ذلك الطريقه يعرفون انفسهم جيدا ان هم يقادون من اعناقهم كالانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتدين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل اني على بينه من ربي اعرف ان اللحية مثلا امر الله ان الصلاة ركن اساسي من الدين الاسلامي ان تعظيم القرآن ومطالعه بتحسينه هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها فتعرف مرادح منهجك وادلته. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يعني على بصيرة ايضا انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. يقول بعض السلف لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فاذا العبره بماذا؟ العبره بان تكون على بينه. لذلك لا مرحبا بمن ينتمي الى الدعوه مقلدا لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او ينقاد كما تنقاد يعني العلمات من رقابها. لا مرحبا به في ظروف الدعوه الاسلاميه. لكن الذي ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بصيره يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يجب ان يدفعه اذا سلكه. وغير ذلك مما يعكس انه بالفعل يردد هذه الايه عن بصيره قل اني على بينه من ربي ليست بينه من احد الاخر انما بينه من الله سبحانه وتعالى. يعرف الايه يعرف الحديث يعرف الدليل فيما يظهر اليه من الحق. قل اني على بينه من ربي الحقيقه يعني كل المعايشه مع القران الكريم وتدبر القران الكريم كما ذكرنا قبل يعطي مدد لان القلب كما يتغذى بالاوراق كما هي كذلك حيوط النور التي تنبعث في هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب وبدونه لا يحيا وبدونه يضعف الانسان. وهذا سر يعني الضعف الذي ينساه كثيرا من الناس حيث يجعلهم ينسكتون عن طريق الحق لان مقطوع الصواب القران. اما لو ان يبطل هذه الايه قل اني على بينة من ربي انا واثق من منهجي واعرف اين مبتدئه واين قدره واين مصيري اذا انا سلكت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه اعرف دليل ما افعله واتذكر بديني لا انقاد لاحد الانقياد الاعمى او المقلد وانما اعرف كل شيء ببينه وبمصيره. قل اني على بينة من ربي اي على بصيره من شريعته التي اوحاها اليه لا يمكن التشكيك فيها لا يمكن التشكيك فيها وكذبتم به وكذبتم به وكذبتم به اما انها استئناف او حال اما كلام مستأنف جريح او هي حال اي نعم وكذبتم به التمير هنا للبينة والتذكير باعتبار المعنى المراد اي نعم يعني ايه وكذبتم به الغاية تعيد على ايه على البينة البينة مؤنث فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن، وكذبتم به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أين فهذا استئناف مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه منشأ لتكذيبهم من بينة. يعني قدر أن الصبر أو المصور لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حين نستعجلهم بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فأعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه، وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأنهم حين قالوا له لو كنت رسولا حقا أنزل علينا العذاب، ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيرهم القاصر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمة من الله سبحانه وتعالى به، أنه يمهلهم ويستعصمهم كما قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يعني إكراما لك ما دمت فيهم لا ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي قبل ما يصلي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يستخدم بإيمانهم يستغفرون الله تبارك وتعالى. فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الإيه؟ الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمه. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه، أو ليس أمره بمفوض إلي. إن الحكم إلا لله، يقول الحق وهو خير الفاسرين. إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأثيرا إلا لله وحده، وقد حكم بتأثيره لما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. وما دام الله سبحانه وتعالى وعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد. فتربصوا إنا معكم متربصون، هي مسألة قد يشاء الله تعجيل العذاب وقد يشاء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو واقع قطعا حتى وإن تأثر. لماذا؟ لأنه يخص الحق وهو خير الفاصلين، يخص الحق أي يبينه بيانا كافيا، وهو خير الفاصلين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أي نعم، لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قضى وقضاؤه كناية عن إهلاكهم. وفي بناء الفعل لمفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى، وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. والله أعلم بالظالمين اعتراض مقرر لما أفادته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم. أين؟ والمعنى والله تعالى أعلم بحال الظالمين، وبأنهم يستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتجديد العذاب، ولذلك لم يفوض الأمر إلي فلم يقضي الأمر بتعجيل العذاب. يعني الله أعلم بالظالمين أنهم يستحقون تأجيل العذاب. لماذا؟ لأنهم كلما تنادوا في كفرهم كلما ازداد استحقاقهم للعقاب. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل كما الجمع بين هذه الآية قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. من جمع بين هذه الآية بين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أدى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقدة. إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هو قرن المنازل نقاط أهل نجد كما هو معروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأقصدين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأناهم أجل ذلك مع أنه مكنهم أن يهلكهم بملك الجبال، لكنه استأناهم أعطاهم مهلة وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذا ما الجواب بين ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية؟ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فالجواب الله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطلق عليه من أحسابين وهما جبلا مكة يستنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم صلى الله عليه وسلم. يعني الآية هذه في مقام محاورة، وصل الحوار بين الرسول عليه السلام وبين هؤلاء الكفار إلى أنهم تحدوه لو كنت صادقا فأنزل علينا العذاب عاجلا الآن. واضح الآن. ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه السلام يجيبون ويقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لوقع بكم العذاب فورا ما دمتم تطلبونه وتسألون تعجيله، فآية على كتفي. واضح. أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم ركبوا قوله وركبوا الإمام به، لكن لم يصل الحوار بين الإمام لأنهم تحدوه بأن ينزل بهم العذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم التأخير والتأجيل رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع، وهو تفسير قوله الربع الذي يبدأ بقوله إنما يستجيب الذين يسمعون قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح، مفتح بكسر الميم وهو المفتاح، ولأن اسم الآلة يتعلق مفعل أو مفعال هذه وزنان من أوزان الآلة مفتح أو مفتاح. فقرئ وعنده مفاتيح الغيب شبه أو شبه بالأمور الجليلة التي يستوثق منها بالأفكار وأثبت لها المفاتيح تقييدا. قوله تعالى لا يعلمها إلا هو، هذا تأكيد لمضمون ما قبله، يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها. لا يعلمها إلا هو هو توكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله وعنده مفاتيح الغيب إلا هو، كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيمانا بأن المراد الاختصاص من حيث العلم، والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني ألزمكم بتعجيله، ولا ما دوما لدي لأخبركم بوقت نزوله، بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه في أمره المبنية على المثالة على الحكم والمثالة. ثم لما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات تأثره بالمشاهدات، وأدفع ذلك أيضا بالمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكبر أفرادها، فأثبت أولا يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بمعرفة مصادر الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو، ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره، ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب، من الخلق والعجائب. ولا شك أن كلمة ما في البر أو كلمة ما في البحر يعني إذا صرحت ويعني حاول المستفسرون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وغير ذلك من العلوم أن يفسروا لنا مجرد حتى تفسير أنواع فقط أسماء الأنواع من خلق الله سبحانه وتعالى في البر والبحر ما أتوا في ذلك بما يدهشوا، ما هم ما عندهم من العلم إنما هو كقطرة في بحر مثلي، وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إحاطة علمه بالجزئيات الفائدة للحد، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء، فمثل بعض الضالين الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور، ويقول تعالى وما تثبت من ورقة إلا يعلمها، ما يحصل شيء على شخص هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم الله عز وجل، وما تثبت من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من الغيب، لأن الشيعة الإمامية الرافضة فتحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب ويلتفون به معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. هذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من مدع الكشف والإلهام، الذين يزعمون أن من طريق الكشف أو الإلهام أو الكهانة والنظر في النجوم والأبرار بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب، ويسعون في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام، فهؤلاء يعني يتبعون ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الاسلام واهله بقوم سوء من هذه الاجناس الضاله، يعني من هذه الاجناس الضاله من الكهنه والمنجمين والربيين وغيرهم يزعمون انهم مسلمون، وابتلي الاسلام فانزل اليه امثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الانواع المخذوله، ولم يرتحوا من اكاذيبهم واباطيلهم بغير خطقة السوء المذكورة في قول الصادق المنسوخ صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعني الذين يسجدون هذه المسالك ويطوعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء، يعني هؤلاء خطتهم خطة سوء لا تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد الخطير، من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجب حينما يعني يفتح الشيطان بابا من ابواب على انطواع الاحوال الغيبيه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون انهم ينتظرون المنهج السلفي ويدعون الناس الى التوحيد. وكانت ظاهره علاج الجن والكلام في الجن لذلك فتح الباب الفرد حكم ونحكم على علينا معشر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان باسم علاج الناس وباسم الرقيه وكذا، واحده واحده الى ان وصل بعضهم الى ممارسه شيء من هذه الكهنه، ولفت الشياطين عليهم كثيرا من الاعمال. وضح حتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء، اذا كرس شيء ياتونه ويذكرهم من الذي طرحه ويقول انا استعين بالجن، والى غير ذلك من الضلالات النفس والشؤم التي يعني طلب هؤلاء الجهله على الدعوه الاسلاميه والتجاوز بها يعني دعوه التوحيد. فالحمد لله الان كتاب تحمد هذه الضلاله وهذه هذا المنهج المعوج يعني الذي ما راينا منه خيرا. وحتى الذين اوغلوا فيه وتعمقوا الى اقصى الحدود ولله الحمد اغلبهم الان قد رجع عن الخوض في هذا الموضوع. ونحن ما زلنا نذكر بالوقت والاثر ان الاخوه والاخوات وهم يعني كفى القول في هذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. هناك هذه القضيه الا ينشغل بها ولا يفكر احد ابدا فيها، لانها كم فردت من بيوت وكم يعني احدثت في المآكل. كثرة الانشغال بهذا كل انسان يظن بقى ان الثاني بيسلط عليه الجن وده بيستعين مش عارف الجن بيؤذيه، وهذه الرأي وهذه الثقافات التي ما زالت ما زلنا نعاني بعض اثارها، وان كان والله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر الثلاثين اولى الناس ان نتبرأ ونكون العلماء ونكون فعلا لحقيقتنا قوله تعالى قل اني على بينة من ربي كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لكن للاسف بعض الناس يستجيبون زورا، واغلب هؤلاء لا حظ لهم على الاطلاق من العلم الشريف. لا تجد الواحد منهم من يخش هذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الليالي في حفظ القران او حفظ الاحاديث او يظهر في كتب السنه. لكن تقري عياده وواحد في احد الاحياء القريبه معمل تحاليل طبيه نقسمه هو الدكتور احد يعني ده ايام يعالج فيها الجن وده ايام نعمل تحاليل. ويستقبل مرضاه ويعني يوغل بهذه الاشياء. كنا نحن اولى الناس ان نكون اقرا الناس من الانزلاق بهذه الهوة، ان نحن نتكلم على موضوع اللي طلعت منه حاجه يجي ويسمى بالمندل ومش عارف فلان عن حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر، ويبدا يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وهذيانات وانحرافات ما انزل بها بها الكتاب. ونحن الذين اولى الناس ان ندعو الناس التوحيد ويكون اشد الناس خطيره بمجالس الشيطان وتركه. للاسف وقع من يتجول الينا بهذه الاشياء. ف يعني هذه الحقيقه من حقائق العقيده التوحيد الواضحه الواضحه، يعني عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هذا الجن الذي يخبرك هذا انه يخبرك بهذه الاشياء التي غابت عنا وانت لا تعرف من هو، من هو، ما اسمه، من ما شكله، ما دينه. حتى لو قال انك انني مسلم ما ادرك انه صادق، من اين تعرف انه صادق؟ من شهد له؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فما زال الانسان من وقت واخر طبعا انتم عندكم تعجبون من كثره الكلام في هذا الموضوع، لاني احتجت كثيرا باسئله من الاخوه والاخوات اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الاخوه والاخوات. كاننا يعني نعيش في فراغ ولا نلاقي اي شيء نتيجه عدم انشغالنا بالامور الجاده. يعني واحد في مشكله مع زوجته والشخص الثاني قريبه يقول له احنا ده مسحور. طيب ايه؟ اللي يقول لي مسحور ما حد عنده دليل على الاطلاق انه مسحور. دائما نسمع كلمه مسحور وكنا من قبل دعوا هذا الكلام للعجائز عجائز النساء. وما يصح ابدا ان نكون نحن فيه. بس من ادرك انه مسحور؟ يقول اصله بعدت عنه وهو متعلق بها جدا، هل هذا دليل على ان في سحر؟ ويبدا اذا عايز يسال على ان كيف يثبت المسالك السحر حتى يفك به السحر ويرجع على ان كل نقطه هذه الظلمات وهذه الحرارات. يعني نأمل أن يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تظهر علينا معاملة البشر مع الأسباب التي خلق الله. المريض يذهب إلى الأطباء ويطلب المسالك مسالك البشر. البشر الذين هم لحم دم عظم يتعاملون مع الأجساد التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. أما إن يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحية الجن بيعملوها ونقعد نفس الكلام ما رأيناه ولا نعرف في الكلام يقوله ويظل يقول في واحد متخصص في السرطانات وفي كذا حتى العقل امرأة لو كانت مثلا يقول هذا جن هذا جن وبيمنعها من الإنجاب ما هذا الحول الشديد ولماذا لم يعني تزدهر هذه أو الطريقة التفكير إن هذه السنوات الأخيرة فليطلق المسلك الطبيعي الإنسان يثبت أن ذلك الذي سخرها الله له ما أنزل له من داء إلا أنزل معه دواء من آخر الحديث. أما قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال ابن مسعود أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب وقال ابن عباس إنها الأقدار والأرزاق وقال الضحاك خزائن الأرض وعلم نزول العذاب وقال عطاء وما غاب عنكم من الثواب والعقاب وقيل هو السماء الأجل وعلم أحوال العباد من السعادة والسخاوة وخواتيم أعمالهم واللفظ أوسع من ذلك مفاتح الغيب لفظ أوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استأثر الله تعالى بعلمه وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يدري أحد متى يجيء المطر وهذا أخرجه البخاري والروايات في هذا يعني كثيرة كما في بعضها مثلا لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر طبعا ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام يعني بعلم بغير آلة فلا يذكر على هذا بعض الأساليب الحديثة الآن التي تقوم بتصوير حركة الجنين أو ملايين وهو في بطن أمه لأن هذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى يستأثر بعلم أنه ممكن بآلة نطلع على هذا وبالتالي لا يصلح غيره يصلح شهادة يعني لأن لو جبنا مرشد وفتح الرحم واطلعنا على الجنين هل نتيجة هذا اطلعنا على الغيب؟ لا صار شهادة فما دام بآلة وبوسيلة فإذا لا يصير هذا يعني غيبا لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما عز وجل مستغنى عن الآلة أما نحن فلا نستطيع أن نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا غدر أم هذا أنثى لا كون إن فيه تماما مثل لو عظم حصل فيه شرط أو كف يعمل مثلا أشعة ومن خلال أشعة نقول صفة الكسر مثلا كذا واضح؟ فهل هذا من علم الغيب؟ لا هذا الآن صارت هذا لأننا استعملنا آلة فنفس الشيء آلة تصور وتريد هذا الشاشات التلفزيونية صوت الجزار كرة الجميل وحركاته وغير ذلك فهذا لا يسلم علينا حينما ما تبدو قوله إنه مثل يعني مثل هذه النصوص واضح لأن هذه نحن نستقر في معرفة أن هذه أشياء إلى وسيلة واضح؟ أي نعم ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل فيعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم فيه واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز فإن أصله أصل التوفي قبض الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما جرحتم في النهار بالنهار وتخصيص الليل بالنوم وهو الذي يتوفاكم أي ينيمكم فالنوم يكون في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار فقصص الليل بالنوم والنهار بالكسر جريا على المعتاد ان هذا هو الحال المعتاد في اغلب البشر النهار يعني للعمل والسعي والليلة للنوم والراحة. ثم يبعثكم يعني يوقظكم. أطلق البعث ترجيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليكون مقدار حياتي كل أحد حتى يتوفي كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الأجل فتمر بكم الأيام إلى أن يأتي الأجل المحتوم. ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في أمورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة تحفظ أعمالكم وتقصيها وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقوله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والحكمة في ذلك أي في إرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه يعني لو كنتم تعلمون أن بينكم من يرفع أعمالكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن معكم من يرفع أعمالكم يعني كما أنه لو كان عليك من السلطان أو الحاكم رقيب يخفي عليك كل ما تقوله ويسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك لشك أن هذا في هذا يكون جزرا يعني عن التنادي فيما لا يصح من الكلام. فقال فإن معكم من يرفع أعمالكم وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدل إذا وقف بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتسب منه احتسامه من خدمه المطلعين عليه. لذلك تبارك لذلك يعني أثر نفتحنا الله سبحانه وتعالى إلى وجود هؤلاء الملائكة الكرام الكافرين حتى نكرمهم ونستحييهم وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. معنى حتى إذا جاء أحدكم الموت يعني أسباب الموت ومباديه. توفته رسلنا أي الملائكة الموكلون بذلك بقتل الأرواح فهم لا يفرقون أي بالتواني أو التأخير لا يمكن أن يخلفوا الموعد. إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين بل لابد أن يأتوا في الموعد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهم لا يفرطون يعني بالتواني أو التأخير. وقال ابن كثير وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. وإن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي جدين. ثم قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المقصود مولاه هنا يعني الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم يعني الذي يتولى أمورهم الحق أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال الضمير للملائكة يعني رد هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى أو رد أي الخلائق المجنون عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوفون إلى الله مولاهم الحق إما أنها تعود إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون إلى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل ويرزقهم ثم ردوا إلى الله لأنهم الحق ألا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فقال عز وجل وحذرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور لرواه الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجلا صالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت كجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يعني هذا كله يقال للعقل الصالح في أصوات رجل الوحيد إلى أن يتم تخرجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت كجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يغرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ادخلي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غدان فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل المقصود التي فوقها. واذا كان الرجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غميمه وابشري بحميم وغفاء واخر من كفيه ازواج فلا يزال حتى تخرج ثم يعرج منه الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث ارجعي غميمه فانه لا يفتح لك ابواب السماء فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تصير الى قبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول والاحاديث في هذا معروف هذا الشرط. قال الخادم فان كنت قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها. اذا في هذه الايه نسب التوفي الى الله الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون فنسب التوفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه ولملك الموت أعيان من الملائكة. قل إذا كنتم ملك الموت لكم ملك واحد هو أعيان لأن ولو كانوا يتوفى الذين ظلموا الملائكة جاءت في هذا الجمع فدل على أن الملك الموت أعيان واضح. فإذا قال تعالى قل إذا كنتم ملك الموت إن كنتم ملك واحد فنعم ملك واحد ولكن ذلك الآية الأخرى أن أبا له أعوانا توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسم جنس فيعني معناها هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها فإن الله هو الفاعل في الحقيقة هو الفاعل الذي يتوفي في الحقيقة. نعم فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى الحلقوم فلما قصها ملك الموت والكفر فحسن الجمو. قال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل السفت أو السفت يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يقبضها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يمكث المشركون من حساب شركائهم عما زعموا لها. هنا في هذه الآية التالية يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف المشركين وأن يمكثهم، لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات، لأنهم يحطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الشدائد. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الشدائد تنسونهم ولا تسعون إليهم، وإنما تمثلون الإخلاص والدعاء لله عز وجل.